بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وقفنا في الحصة الماضية عند الكلام على أوقات الصلوات، وقت الصلاة الاختياري ووقت الصلاة الضروري، وقلنا أن تقسيم أوقات الصلاة إلى هذين القسمين راجع إلى حديث جبريل عليه السلام أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول اليوم في وقت، ثم صلى به في ثاني اليوم في وقت آخر، وقال الوقت بين هذين أو الصلاة بين هذين. فأخذ من هذا وعلمنا من الحديث الوقت الاختياري لكل صلاة، أما الوقت الضروري فأخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبينا أن لكل وقت أو لكل فرض من من الصلوات، كل صلاة لها وقت اختياري ولها وقت ضروري، وذكرنا الفرق بين الوقت الاختياري والفرق والوقت الضروري، وأن الذي يصلي أو الذي يؤدي الصلاة في الوقت الاختياري يكون مؤديا لها ولا يكون قاضيا، كما أن الذي يؤدي الصلاة في الوقت الضروري يكون كذلك مؤديا للصلاة ولا يكون قاضيا. لكن الفرق بينهما ماذا؟ في الإثم، أن الذي يؤخر الصلاة إلى الوقت الضروري يكون آثما إن تعمد تأخيرها، أما أداؤها في الوقت الاختياري فإن له أن يؤديها في أي وقت من الوقت الاختياري، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره. وذكرنا أن المستحب أن يؤديها في أول الوقت إلا إذا كان فذا ينتظر جماعة، فإنه ينتظر يؤخر الصلاة من أجل الجماعة ولو كان ولو أخرها إلى آخر الوقت المختار. أما الوقت الضروري فلا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا من عذر. ما هي هذه الأعذار التي تبيح للمصلي تأخير الصلاة إلى ذلك الوقت؟ هي المبينة عندكم هنا في الشريحة. أول تلك الأعذار: النوم أو النسيان. النوم أو النسيان، فمن نام عن صلاة وخرج وقتها الاختياري حتى دخل الوقت الضروري فإنه يؤديها في الوقت الضروري ولا إثم عليه، ولا إثم عليه، لأن النوم عذر. هذا إذا كان نام قبل دخول الوقت الاختياري. أما لو نام بعد دخول الوقت الاختياري وشك أو علم من نفسه أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت الاختياري فإنه يكون بذلك آثما. كذلك النسيان، فمن نسي أداء الصلاة في وقتها الاختياري حتى دخل عليه الوقت الضروري فإنه يؤديها ولا تسقط عليه ولا يكون آثما، ولا يكون آثما. عندنا كذلك الحيض أو النفاس، فالحيض عذر شرعي وكذلك النفاس. فمتى كانت المرأة حائضا أو نفساء وما طهرت إلا بعد خروج الوقت الاختياري ودخول الوقت الضروري فإنها تكون بذلك معذورة، ويجب عليها أو يجب في حقها صلاة العصر والظهر إن بقي على غروب الشمس خمس ركعات، فما يعني خمس ركعات أو أكثر. فإن بقي من غروب على غروب الشمس خمس ركعات أو أكثر فإنه يجب عليها ماذا؟ الظهر والعصر، يجب عليها الظهر والعصر. كما سيأتينا لا بد من تقدير الطهر في قولنا إذا بقي على غروب الشمس 5 ركعات فأكثر، فإننا نقدر هذا المقدار وكذلك نقدر معه ماذا؟ الطهر، سواء كان حدثا أصغر أو أكبر. هنا في الحائض هو حدث أكبر فنقدر لها الاغتسال 5 ركعات، فإذا بقي على غروب الشمس مقدار ما تغتسل فيه هذه الحائض التي طهرت و5 ركعات، مقدار ما تصلي فيه 5 ركعات، فإنه يجب في ذمتها ماذا؟ الظهر والعصر. فإن بقي على غروب الشمس مقدار ما تغتسل فيه و4 ركعات سقط عنها ماذا؟ الظهر، ووجب عليها العصر. فإن بقي 3 ركعات العصر كذلك، وكذلك 2 ركعات. فإن بقي أكثر أقل من 1 ركعة بسجدتيها فإنه يسقط عنها ماذا؟ الظهر والعصر، ولا يجب عليها الظهر والعصر. واضح؟ هذا معنى العذر هذا الذي هو الحائض والنفاس، الحيض والنفاس. طيب العذر الثالث ما هو؟ زوال العقل كالإغماء وكذلك الجنون، وكذلك الجنون. فمن أغمي عليه حتى خرج أو قبل دخول الوقت الاختياري أو أثناء الوقت الاختياري ولم يفق من إغمائه هذا إلا بعد دخول الوقت الضروري فإنه لا إثم عليه، ويكون مؤديا للصلاة، ويكون مؤديا للصلاة إن أوقعها في هذا الوقت الضروري. عندنا كذلك فقد الطهورين، تقدم معنا في كتاب الطهارة أن فاقد الطهورين ماذا يصنع؟ ذكرنا فيها كم قول؟ 4 أقوال. من يذكرنا بالأبيات؟ تفضل. نعم، أبيات التي حكينا فيها الأقوال 4. تفضل. 4 أقوال يحكينا مذهبه. يحكينا مذهبه، نعم. يصلي ويقضي كما قال مالك. أيوة. أشهب يقضي والأداء. أحسنت، والأداء لأشهب. والأداء لأشهب، أحسنت. إذن فاقد الطهورين، من فقد الطهورين وبحث عن الماء فلم يجد، وكذلك لم يتيسر له كذلك التراب أو نحوه مما يجوز التيمم عليه حتى خرج الوقت الاختياري، فإنه لا إثم عليه إن صلى ووجد الماء في الوقت الضروري ثم صلى، فإنه يكون مؤديا ولا إثم عليه. هذا ما يتعلق بفقد الطهورين. كذلك عدم البلوغ وهو الصبي، الصبي إذا بلغ بعد خروج الوقت الاختياري فإنه يجب عليه أداء تلك الصلاة حتى ولو أداها في الوقت الاختياري، حتى ولو صلى في الوقت الاختياري فإنه يعيدها إذا بلغ بعد ذلك وكان في الوقت الضروري، ويكون مؤديا له، ويكون مؤديا له. وعندنا كذلك الكفر سواء كان أصليا أو طارئا. ماذا نقصد بالأصلي؟ الكفر الأصلي واضح من أصله كافر، والطارئ هو الردة والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فالكفر فمن أسلم، من كان كافرا ثم أسلم بعد دخول الوقت الضروري فإنه يغتسل ويصلي، الواجب عليه أن يغتسل ويصلي الظهر والعصر إن بقي أكثر من ماذا؟ من 5 ركعات، لكن لا يقدر للكافر الطهر. بمعنى لو بقي على غروب الشمس 5 ركعات فإنه يجب في ذمته الظهر والعصر دون تقدير الطهر، دون ماذا؟ تقدير الطهر. لأن قالوا فيما ذكروا من الفروق بين الكافر وغيره أنه كان مأمورا بالطهارة بخلاف الحائض والنفساء ممن يقدر له الطهر. واضح؟ أما الكافر فكان مأمورا بالطهارة، لكن إذا بقي من على غروب الشمس 5 ركعات فأكثر فإنه في هذا التقدير ب5 ركعات لا نقدر معه ماذا؟ اغتساله، لا نقدر معه اغتساله، فبمجرد بقاء خمس مقدار خمس ركعات ما يصلي فيه المرء خمس ركعات فإنه تجب في ذمته ماذا؟ الظهر والعصر. هذا بالنسبة للكافر. إذن هذه هي الأعذار التي يعذر بها المرء ويسقط عنه الإثم إن أخر الصلاة إلى وقتها الضروري. نقرأ الأبيات حتى يتضح لنا ما قد يخفى إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى، من يقرأ؟ تفضل. إيقاعها في الاختيار. إيقاعها في الاختيار غنم، وفي الضروري الأداء والإثم، إلا لعذر مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغماء وعقل ذهب. إذن إيقاعها في الاختيار، هكذا تقرأ بالنقل، في الاختيار غنم. وذكرنا أن أداء الصلاة في على أول وقتها خير من الدنيا وما فيها، وقد جاء الحث على ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن إيقاع الصلاة في أول وقتها الاختيار هذا غنيمة، هذا غنيمة كما ورد في الحديث، خير من الدنيا وما فيها. قال وفي الضروري الأدى والإثم، وإن أخر الصلاة إلى وقتها الضروري عمدا فإن عليه الإثم، لكن يعتبر ماذا؟ مؤديا للصلاة. وإن أردتم الاستزادة في الفرق بين الوقت الاختياري والوقت الضروري وما يترتب على الأول وما يترتب على الثاني، فراجعوا مواهب الجليل للحطاب، فإنه تكلم بكلام طيب في مواهبه، فممكن الاستزادة في كتابه. نعم، مواهب الجليل. مواهب الجليل، هناك مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، وهناك مواهب الجليل لأدلة خليل. الكتاب الأول للحطاب، وأما الثاني فللشيخ أحمد الشنقيطي رحمه الله، حاول فيه أن يجمع بعض الأدلة على مختصر خليل، فهما كتابان. طيب، إذن قال وفي الضروري الأدى والإثم، قال إلا لعذر، إلا لعذر، الاستثناء هنا من ماذا؟ من الإثم، يعني الإثم لا يلحق أصحاب الأعذار. من هم هؤلاء؟ قال إلا لعذر مثل ماذا؟ مثل حيض، وتقدم لنا، أو صبا، الصبي إذا بلغ. وذكروا في علامات البلوغ أشياء، منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة، ومنها ما تختص، ومنه ما يختص، أو علامات تختص بها المرأة وعلامات يختص بها الرجل. فمما يشتركان فيه ماذا؟ السن، وقد اختلفوا فيه كذلك، هل هو 15 سنة أو 18 سنة، والذي ذكره الشارح صاحب السراج 18 سنة، وكذلك الإنبات مما يشتركان فيه، ومما تختص به المرأة الحيض والولادة أو الحمل، الحيض والحمل هذا مما تختص به المرأة، فإذا حاضت فهي بالغ، وكذلك إذا حملت. وأما ما يختص به الرجل فما هو؟ الاحتلام، وإن كان المرأة كذلك ترى الماء. نعم، إذن هذه بعض العلامات التي ذكروها. طيب، أو نوم، النوم عذر، النوم عذر، فإن أخره على التفصيل الذي ذكرناه، ما لم ينم بعد دخول الوقت الاختياري. طيب، أو إغماء، الإغماء كذلك إذا أغمي عليه وأفاق في الوقت الضروري فإنه لا إثم عليه. وعقل ذهب، وعقل ذهب الذي يشار إليه بماذا؟ بالجنون، فإذا ذهب عقله ثم رجع قبل غروب الشمس بمقدار خمس ركعات فأكثر، فإنه يجب عليه أداء الظهر والعصر. طيب، إذا لم يفق إلا بعد غروب الشمس فهل تجب عليه الصلاة الظهر والعصر؟ أغمي عليه قبل دخول الوقت الاختياري، وما أفاق إلا بعد خروج الوقت الضروري، فهل تجب عليه الصلاة؟ نعم، طيب تفضل، لا تجب عليه. طيب، ثم قال رحمه الله نسيان كفر، كذلك النسيان إذا نسي الصلاة حتى دخل وقتها الضروري فإنه لا إثم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، كفر، الكفر قال كفر ردة، الكفر الأول هو الكفر الأصلي والردة هو الكفر الطارئ. قال لا سكر، هذا استثناء آخر، بمعنى أن الذي شرب المسكر فأسكر حتى خرج الوقت الاختياري، لأنه هو مأمور أو منهي عن أن يقرب الصلاة في حال السكر، فإذا خرج وقتها الاختياري حتى دخل الضروري، ها، هل يكون آثما؟ نعم يكون آثما. لماذا؟ لأنه هو الذي أدخل السكر المحرم على نفسه، فيكون آثما بذلك لأنه هو المتعدي، بخلاف ما لو كان سكره بحلال كمن أجريت له عملية جراحية ونحو ذلك، فإنه لا إثم عليه ويكون مؤديا إذا أدركها في الوقت الضروري. طيب، وقدر الطهر لغير الكفر، وهذا ما أشرنا إليه، أنه فيما ذكرنا في الحائض والنفساء وحتى النائم على ما سنفصله الآن، الحائض والنفساء إذا طهرت الحائض مثلا وبقي على غروب الشمس مقدار 5 ركعات مع تقدير الطهر، بمعنى نقدر لها وقت تغتسل فيه ثم تصلي 5 ركعات، واضح؟ فحينئذ يجب عليها ماذا؟ الظهر والعصر. فلو بقي، لو قدرنا لها الغسل أنها تغتسل ومقدار 4 ركعات، سقطت عنها الظهر ووجبت في ووجب في حقها العصر. أما بالنسبة للكافر فإنه لا يقدر له الطهر، يعني لا نقدر له أنه سيغتسل ويصلي ويبقى له مقدار 5 ركعات، واضح؟ وقدر الطهر في الجميع إلا للكفر، على أن الشارح هنا ذكر كذلك عدم تقدير الطهر بالنسبة للنائم والناسي، بالنسبة للنائم والناسي. إذن هذا ما يتعلق بالأعذار التي يعذر بها من أخر الصلاة إلى الوقت الضروري. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن بين العذر أو زوال العذر من هؤلاء، بين أو شرع في بيان ما يترتب على حصول العذر، على حصول العذر وقت الوقت في الوقت الضروري للصلاة. فقال رحمه الله وأسقط المدرك عذر حصل لا نوم أو نسيان أو إن غفل، بمعنى أن الإنسان لو أخر الصلاة، دخل وقت الصلاة الاختياري وأخرها حتى ولو أخرها عمدا، ثم جاءه العذر وحصل العذر، حصل العذر بعد في الوقت الضروري بعد أن بقي على صلاة على غروب الشمس 5 ركعات، فإنه والحالة هذه تسقط عنه الظهر أو تسقط عنه ماذا؟ إذا بقي أقل من 4 ركعات، إن بقي أقل من 5 ركعات فإنه تسقط عنه العصر، وإن بقي أقل من ركعة بسجدتيها فإنه يسقط عنه الظهر والعصر. أعيد، حائض، امرأة دخل عليها الوقت الاختياري وهي طاهر، ثم دخل الوقت الضروري وهي طاهر ولم تصلي، الحد الآن ما صلت الظهر ولا صلت العصر، وبقي مقدار 5 ركعات وطرأ عليها العذر، حصل العذر، عذر حصل، فحصل العذر الذي هو ماذا؟ الحيض، جاءها الحيض وبقي على غروب الشمس كم؟ 5 ركعات، فإنه يسقط عنها الظهر والعصر، لا تجب في حقها ولا تقضيهما فيما بعد، واضح؟ لأنه بقي وقت لأداء تلك الصلاة فداهمها العذر، فالعذر هذا العذر ينظر إليه من جانبين، من جانب حصوله وطروه ومن جانب زواله، من جانب زواله تقدم معنا، أما من جانب حصوله فهو الذي نتكلم عنه الآن. قال وأسقط المدرك، أي وأسقط العذر إذا حصل، نعيد قراءة البيت، العذر إذا حصل فإنه يسقط ماذا؟ المدرك من الصلاة، فإنه يسقط المدرك، بمعنى ذكرنا لكم هذه المرأة التي بقي على غروب الشمس 5 ركعات ولم تصلي صلاة الظهر ولا العصر، وداهمها العذر، فإنه في هذه الحالة يجب عليها الظهر والعصر، لكن إن بقي أقل من 5 ركعات سقطت عنها العصر ووجب في حقها ماذا؟ الظهر، لأنه بقي أكثر أو أقل من 5 ركعات. أما لو بقي أقل من ركعة بسجدتيها فإنه يجب عليها ماذا؟ الظهر والعصر جميعا، واضح؟ لأنها أدركت جميع أو استوفت جميع الوقت الاختياري وجميع الوقت الضروري، فإنه في هذه الحالة يجب عليها الظهر والعصر. نقرأ ما ذكره الشارح، من عنده كتاب سراج السالك؟ اقرأ. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى أو الشارح: وأسقط المدركة إلى آخره، أي أن العذر الحاصل أو الطارئ من حيض أو نفاس أو جنون أو إغماء يسقط أو يسقط عن المكلف من الصلاة ما يدرك أو ما يدرك بعد زوال العذر على تقدير زواله. فإن حاضت المرأة أو ولدت أو طرأ على المكلف ذكرا كان أو أنثى جنون أو أغمي عليه وقد بقي من الوقت ما يسع 5 ركعات فأكثر قبل غروب الشمس سقط عن الجميع الظهر والعصر. نعم، الإثم يحصل الإثم لأنها أخرت على حسب السبب الذي أخرت من أجله الصلاة، فلو كانت لا عذر لها وأخرته عمدا تسقط عنها الظهر والعصر، لكن تؤثم لأنها أخرت إلى الوقت الضروري على ما تقدم للمصنف رحمه الله تعالى. إذن قوله وأسقط المدرك عذر حصل، لا نوم أو نسيان أو إن غفل. ثم قال رحمه الله: وإن بقي ما يسع 4 ركعات فأقل سقط العصر فقط، إلى أن قال: لا نوم أو نسيان أو إن غفل، أي لا يسقط الصلاة عن المكلف نوم ولا نسيان ولا غفلة. الكلام المتقدم هو في ماذا؟ في الحائض والنفساء أو المجنون وكذلك الصبي. أما الصبي لا يتأتى معنا هنا. أما النائم أو الناسي فإنه يجب في حقه ولا يسقط عنه ذلك، واضح؟ لا يسقط عنه ذلك. فلو يعني نسي الصلاة تذكرها أول الوقت الاختياري وآخر الوقت الاختياري وأول الوقت الضروري، ثم نسيها وغفل عنها حتى تذكرها قبل غروب الشمس ب5 ركعات، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ يجب عليه الظهر والعصر. هذا من؟ ولا يجب عليه مطلقا حتى ولو بقي أقل من 5 ركعات؟ يجب عليه مطلقا، وهذا معنى قوله لا ماذا قال؟ لا نوم أو نسيان أو إن غفل. فالنوم والنسيان والغفلة هذه من الأعذار التي لا تؤثر في هذا الباب، واضح؟ لا تؤثر في هذا الباب، وإنما الكلام عن الحائض والنفساء وكذلك الجنون أما الناسي والغافل والنائم فإنه تجب عليه الصلاة مطلقا. نعم، إذن هذا ما يتعلق بمواقيت الصلاة وبيان وقتها الاختياري والضروري. والآن نشرع في باب الأذان والإقامة. اقرأ. نعم اقرأ. وقتل تاركها بسكون الكاف. وقتل تاركها مكررا حد وداخلا وجوبها معتد. نعم، انتقل الناظم رحمه الله تعالى للحديث عن حكم تارك الصلاة. وتارك الصلاة إما أن يتركها مقرا وهو مقر بها، وإنما يتركها تهاونا أو كسلا ونحو ذلك، وإما أن يتركها جحودا ينكر وجوبها عليه. فالحكم هنا يختلف وإن كانت النتيجة واحدة. فالأول الذي يقر بالصلاة وبوجوبها وأنها ركن من أركان الإسلام ثم يتركها تكاسلا وتهاونا فإنه يقتل ماذا؟ يقتل حدا وليس ردة وكفرا، وإنما يقتل حدا، ولا يقتل مباشرة، وإنما يستتاب 3 أيام في كل يوم يؤمر بالصلاة، وقد على ما يراه الحاكم قد يضربه عليها، فإن أبى كذلك يفعل به في اليوم الثاني، فإن أبى يفعل به كذلك في اليوم الثالث، فإن أبى فإنه يقتل. يقتل ماذا؟ يقتل حدا. أما لو تركها، أما لو تركها يعني جاحدا لوجوبها فإنه يقتل ماذا؟ يقتل ردة، وكذلك يستتاب، وكذلك يستتاب. الأول يمهل 3 أيام، وهذا كذلك يستتاب 3 أيام، فإن أبى إلا إنكارها فإنه يقتل كذلك ردة. هذا ما يتعلق بهذا البيت. نعم. التفريق الأول، أحسنت، هذا سؤال جيد، نبهتنا أو ذكرتنا بما يترتب على ذلك، وهو أن الذي يقتل حدا يدفن في مقابر المسلمين ويغسل ويصلى عليه، أما الذي يقتل ردة فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن، وإنما تحفر له حفرة فيعني يردم فيها. نعم. نعم نعم، تارك الصلاة يقتل حدا، هي من ضمن الحدود. لو ترجع إلى، وإن كان غلب على تسميتهم بباب الحدود أشياء أخرى فيما يتعلق بالجنايات من سرقة وقذف ونحو ذلك. نعم. طيب، ننتقل إلى الأذان والإقامة. نحن نسابق ماذا؟ الوقت حتى ندرك. نعم، تفضل اقرأ. نحن نتكلم عن المذهب المالكي، عرفت ولا لا؟ يعني تقصد أنه من ترك صلاة الجمعة يصر؟ والله لا أدري، في المذهب لا أعلم. الشيخ عبد الكريم عندك شيء فيها؟ نعم. طيب، باب الأذان والإقامة، اقرأ شيخ. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. والسنة تأذين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب، إلا بصبح فبثلث الليل وابنه مثنى وابنه مثنى ما عدا التهليل. وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم. طيب، حسب. إذن قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة. لما أنهى الكلام على بيان أوقات الصلاة المفروضة شرع يتكلم على ما يعلم به دخول وقت الصلاة، كيف نعلم دخول وقت الصلاة. فقال: باب الأذان والإقامة. والأذان لغة هو مطلق الإعلام، مطلق الإعلام، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، وكذلك قول الله عز وجل في سورة يوسف: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أي أعلمهم معلم أنكم أنتم الذين سرقتم صواع الملك. طيب، هذا ما يتعلق بتعريفه لغة. أما شرعا فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، بألفاظ مخصوصة، الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. طيب، قال رحمه الله: وسنة تأذين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب. الأذان سنة مؤكدة في المذهب، ويكون سنة مؤكدة في حق المساجد ولو تقاربت، فإن كل مسجد حكم الأذان أو حكم التأذين فيه سنة مؤكدة، واضح؟ حتى ولو تقاربت تلك المساجد فإن كل مسجد عليه أن يؤذن، واضح؟ أما وكذلك يكون سنة مؤكدة لجماعة يطلبون جماعة أخرى أو ينتظرون جماعة أخرى، فإنه يسن لهم أن يؤذنوا حتى تحضر الجماعة الأخرى. لذلك قال رحمه الله: وسنة تأذين لقوم طلبوا جماعة، لقوم طلبوا جماعة. إذن هو سنة مؤكدة في المساجد، وكذلك سنة مؤكدة في للجماعة التي تطلب غيرها. فهم من هذا أن الجماعة التي لا تطلب غيرها هل يسن لهم الأذان؟ لا يسن لهم الأذان. ويختلف الأذان أو حكم الأذان بالنسبة للسفر، فإن الفذ إذا كان مسافرا يستحب يستحب وليس يسن. قد عرفنا الفرق بين السنة والمستحب في المذهب، فيستحب للفذ أن يؤذن في سفره، في سفره إذا كان مسافرا، وكذلك للجماعة المسافرة يستحب لهم الأذان. طيب، قال في أي وقت يجب، أي أن الأذان يشرع في الوقت، في وقت الفروض، ولا يشرع الأذان في غير الفرض، فلا يشرع في صلاة العيد ولا صلاة الكسوف ولا صلاة الجنازة ولا صلاة النافلة ولا صلاة التراويح، وإنما يشرع فقط للفريضة، يشرع للفريضة في أول وقتها الاختياري. ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت إلا للصبح، كما قال المصنف إلا بصبح. إذن الأذان يكون في أول وقته الاختياري إلا لصبح، فإنه يجوز تقديمه، قالوا إلى سدس الليل الأذان الأول حتى ينتبه النائم إلى صلاة الصبح، ثم يؤذن بعد ذلك عند الفجر الصادق. طيب، ثم قال رحمه الله إلا بصبح فبسدس الليل، بمعنى أنه يجوز تقديم الأذان، أذان الصبح الأول، إلى ما قبل أو إلى سدس الليل الآخر. قال وابنه مثنى ما عدا التهليل، شرع في بيان صفته، شرع في بيان صفة الأذان، فقال وابنه مثنى أو مثنى ما عدا التهليل. قوله وابنه بمعنى أن الأذان يكون مبنيا ولا يكون معربا، لأن الإعراب ينافي التطويل، ينافي التطويل ومد الصوت، فلا تقول في الأذان الله أكبر، لا، وإنما تقول الله أكبر، الله أكبر، واضح؟ بخلاف ما سيأتينا في الإقامة. فالكلام الآن عن الأذان. قال وابنه مثنى، بمعنى أن ألفاظ الحديث تثنى، ألفاظ الحديث، عفوا، ألفاظ الأذان تثنى، إلا قول لا إله إلا الله في الأخير فإنه مفرد، أما الباقي كله مثنى، فتقول الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، إن كنت في صلاة الصبح تزيد، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال وابنه مثنى ما عدا التهليل، التهليل هو ماذا؟ هو قولك لا إله إلا الله، فهذا لا يثنى وإنما يفرد. طيب، ما الحكم لو أفرد الأذان جميع ألفاظ الأذان؟ بطل الأذان، لم يصح الأذان، واضح؟ لا بد من أن يكون مثنى. كذلك على المشهور أنه لو كرر التكبير 4 مرات فإن الأذان باطل، يبطل الأذان على المشهور، وإن كان يعني الكلام، يعني المسألة هذه فيها نوع تفصيل في المذهب. طيب، قال ما عدا التهليل وهو قول لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم. ممن يصح الأذان؟ من الذي يؤذن؟ يصح الأذان من مكلف. إذن شروط صحة الأذان عندنا في اللوحة، قال وصح، هذه هي شروط الصحة، أولا الإسلام والعقل والذكورة ودخول الوقت، طبعا البلوغ ما ذكر هنا، يضاف البلوغ. قال رحمه الله وصح من مكلف، المكلف هو العاقل البالغ، المكلف هو من؟ هو العاقل البالغ، فلا يصح الأذان من مجنون، لابد أن يكون عاقلا، وكذلك لا يصح من صبي، وفي الصبي تفصيل آخر، وهو أنه إذا كان معه بالغ يبين له أوقات الصلاة فإنه يجوز له أن يؤذن، فإنه يجوز له أن يؤذن. فالبلوغ هنا أو الصبا هو خشية أن لا يدرك الوقت، لأن الصبي مظنة لأن لا يدرك الوقت أو لا يعرف دخول الوقت، فقد يحصل بذلك بعض الخلط. فلذلك إن كان معه بالغ يبين له وقت الصلاة أو وقت دخول الصلاة قالوا يجوز ذلك. إذن وصح من مكلف قد أسلم، إذن الإسلام، فلا يصح من الكافر، وإن كان الكافر نفسه سيسلم ويدخل في الإسلام بالأذان، لكن قوله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله هذه لا تكفيه في الإسلام، فلا بد أن يقول الرابعة التي هي أشهد أن محمد رسول الله. فلذلك بعض ألفاظ الأذان وقعت على حال كفره، فلذلك لا بد أن يكون مسلما. طيب، وصح من مكلف قد أسلم وذكر، فلا يصح الأذان من امرأة، بل المرأة مأمورة بماذا؟ بخفض صوتها وألا ترفع صوتها. قال وذكر بوقته قد علم، العلم بالوقت، العلم بدخول الوقت، فهذا شرط لصحة الأذان كذلك. نعم. ثم قال ويستحق قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مطهرا أو مطهرا، نعم، مستقبلا مرجعا. ثم ذكر بعض فضائل الأذان وما يستحب في الأذان، فقال يستحب أن يكون قائما، خرج بذلك ماذا؟ الجالس. فلو أذن جالسا ماذا عليه؟ هل يصح أذانه؟ يصح مع الكراه، يصح مع الكراه. فمن مستحبات الأذان أن يؤذن قائما. قال مرتفعا بمعنى أن يكون مرتفعا على منارة أو مكان عال حتى يسمع غيره، حتى يسمع غيره، وهذا من مستحبات الأذان. مطهرا ها بمعنى أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. إن كان آذانه داخل المسجد فإنه لا يجوز له أن يدخل المسجد وهو على جنابة. أما بالنسبة للأذان فإنه يستحب له أن يكون متوضئا، يستحب له أن يكون متوضئا، ولو أذن من غير طهارة فإن أذانه صحيح، أذانه صحيح، لكن مع الكراه. قال مستقبلا، مستقبلا بمعنى يستحب استقبال القبلة حال الأذان، يستحب استقبال القبلة حال الأذان، إلا إذا أراد أن يسمع بعض الناس وكانوا في جهة غير جهة القبلة فإنه يجوز أن يلتفت إليهم، فإنه يجوز أن يلتفت إليهم. قال مستقبلا مرجعا، الترجيع ما هو في الأذان؟ هو أن يكرر قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يكررها بما يسمع نفسه بها، ثم يعيدها مرة أخرى. فهذا هو الترجيع، أنه رجع إلى الشهادتين، واضح، مرة أخرى بصوت مرتفع، فيقول المؤذن الله أكبر الله أكبر بصوت مرتفع، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. عرفتم؟ هذا يسمى الترجيع، وهو من مستحبات الأذان، وهو من مفردات المذهب المالكي، يعني مما اختص به المالكية. قال رحمه الله سنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة. إذن شرع في بيان أحكام الإقامة فقال وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة، أي الإقامة للصلاة تعد سنة مؤكدة، بل هي آكد من الأذان، الإقامة آكد من الأذان. فهناك قول وإن كان يعني يعد ضعيفا في المذهب، وهو أنه أن الإقامة واجب، أن الإقامة تعد واجبا. طيب، قال وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة. إذن عرفنا أنها سنة مؤكدة للذكر والأنثى على حد سواء، واضح، للذكر وللأنثى، كذلك المرأة تقيم الصلاة. طيب قوله مفردة، مفردة بمعنى ألفاظها لا تكرر، الله أكبر إلا التكبير، إلا التكبير فإنه يكرر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، حتى قولك قد قامت الصلاة فإنها لا تكرر. فهذا معنى قوله مفردة. ومعربة خلاف المبنية كما تقدم معنا في الأذان، فتقول الله أكبر الله أكبر بإعراب الآخر، واضح، ببيان الحركة على آخر كل كلمة، هذا معنى قوله معربة. متصلة، معربة متصلة أي حالة كونها متصلة بالصلاة، فلا يفصل بينها وبين الصلاة بفاصل طويل. نعم. أما لو تركها متعمدا فالمعتمد في المذهب أن صلاته لا تبطل، لكنه قد ترك يعني سنة مؤكدة، على أنه في المذهب أن من تركها، هناك من قال مثل ما ذكرنا أنه يجب عليه الإتيان بالإقامة، فإن تركها بطلت الصلاة وأعادها، واضح. وهذا قول في المذهب ينسب لأشهب رحمه الله تعالى. طيب، ثم قال رحمه الله سنة الإقامة المفضلة مفردة أو مفردة معربة متصلة، أكمل معها فقم أو بعدها مثنى الفكر وإن أقامت مرأة سرا وذل. نعم. الإقامة إذا كنت في جماعة وأقام المقيم فإنه يجوز لك أن تقوم في أول الإقامة أو في وسطها أو في آخرها، وليس هناك شيء يعني محدد، ويجوز لك أن تقوم في أولها، لذلك قال معها فقم أو بعدها مهما تحب، بمعنى لك أن تقوم في أول الإقامة أو في وسطها أو في آخرها كما تحب أو كما يتيسر لك ذلك. وإن أقامت مرأة سرا ندب، أي ويندب للمرأة كذلك، أو يندب للمرأة أن تقيم الصلاة، ويندب لها أن يكون ماذا؟ أن تكون إقامتها سرا، أن تكون إقامتها سرا. قال رحمه، قال الشارح مهما معها فقم، معها هكذا تضبط، معها أو بعدها مهما تحب، أي أن المصلي مخير بين أن يقوم للصلاة قبل الإقامة أو معها أو بعدها كيفما تيسر له. وهذا في غير المقيم، فإن المقيم لا بد أن يكون قائما حتى يقيم الصلاة، وأما هو فيندب له أن يشرع في الإقامة بعد أن يستوي قائما مستقبلا للقبلة. ويستحب عندنا كذلك أن المؤذن هو الذي يتولى الإقامة، كما أن الأفضل أن تكون الإقامة بعد قيام المصلين واستواء الصفوف. ويكره لمن أقام الصلاة أن يتكلم حال الإقامة، يكره له أن يتكلم حال الإقامة، فلو سلم عليه لا يرد السلام وإنما يؤخره إلى ما بعد الإقامة. وكذلك في الأذان، الأذان من ينبغي أن يكون متواليا وأن لا يفصل بفاصل ولا يتكلم خلال الأذان، وهذا بالنسبة للمؤذن، فلو سلم عليه فإنه لا يرد السلام وإنما يؤخرها إلى انتهائه من الأذان. قال وإن أقامت مرأة سرا ندب، أي أن الإقامة مندوبة في حق المرأة لا سنة مؤكدة، واضح، لا تعد في حق المرأة سنة مؤكدة وإنما هي مندوب إليها. كذلك المندوب الثاني بالنسبة للمرأة أن تكون إقامتها ماذا؟ سرا، أن تكون إقامتها سرا. نعم. هذا سيأتينا في الجماعة، هل المرأة أم النساء ولا لا. قال باب شرائط الصلاة، اقرأ. قال رحمه الله تعالى شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي: عقل وإسلام، بلوغ الدعوة ثم احتلام مع دخول الوقت. بلوغ الدعوة، نعم، عقل وإسلام، بلوغ الدعوة ثم احتلام مع دخول الوقت. نعم، أعطينا شريحة شرائط الصلاة. قال شرائط الوجوب للصلاة، شرع رحمه الله تعالى في بيان شروط الصلاة، والشرط لغة هو العلامة، وأما اصطلاحا فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فقولنا لا يلزم أو يلزم من عدمه العدم، إن عدم الشرط عدم المشروط، لكن إذا وجد الشرط هل يلزم وجود المشروط؟ لا يلزم. مثلا نقول الطهارة ماذا؟ شرط لصحة الصلاة، فإن عدمت الطهارة عدم ماذا؟ عدمت الصلاة. لكن إذا وجدت الطهارة هل يلزم وجود الصلاة؟ لا يلزم ذلك. إذن هذا حد المشروط، وهو يكون كما عند الفقهاء يكون خارج الماهية بخلاف الفرض، يكون داخل الماهية، نقصد بالماهية حقيقة الشيء المتحدث عنه أو الذي يتكلم عنه. طيب، قال رحمه الله شرائط الوجوب، الشروط المتعلقة بالصلاة ثلاثة أنواع: شروط وجوب فقط، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب وصحة معا. أما شروط الوجوب، وننبه هنا قبل الشروع في بيانها أن المصنف رحمه الله تعالى أجملها نوعا ما ولم يبينها يعني تبيينا يعني مفصلا على هذا النحو، وسنتتبع كلامه بإذن الله عز وجل بعد أن نقرأ في الشريحة. إذن شروط الوجوب عندنا ماذا؟ البلوغ. شروط الوجوب البلوغ، فلا تجب الصلاة على لا تجب الصلاة على الصبي، كذلك لا تجب الصلاة على المجنون، ولا تجب لا تجب الصلاة على المجنون، فتضيف هذا يا شيخ. طيب، لكن العقل كما سيأتينا هو مما يدخل ضمن شروط الوجوب والصحة معا. نحن هنا أفردناها يعني شروط الوجوب لحالها، فالذي يصح لنا منها ماذا؟ هو البلوغ فقط، هو البلوغ. فالصبي لا تجب عليه الصلاة، وسيأتينا أن غيره كذلك لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، لكن الصبي إن صلى هل تصح منه؟ تصح. إذن هذا ما يتعلق بشروط الوجوب فقط. شروط الصحة فقط: ستر العورة، فلا تصح الصلاة لكاشف العورة كما سيأتي بيانها، وكذلك الطهارة من الحدث، من لم يكن متطهرا أو رافعا للحدث الأصغر والأكبر فإنه لا تصح منه الصلاة، كذلك الطهارة من الخبث على ما بيناه في باب إزالة النجاسة من كونها مع الذكر والقدرة. واضح؟ إذن الطهارة من الخبث هي من شروط صحة الصلاة، وكذلك استقبال القبلة على ما سيأتي تفصيله وبيانه، فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فمن استدبر القبلة متعمدا من غير عذر فإنه لا تصح صلاته إذن هذا ما يتعلق بشروط الصحة. أما شروط الوجوب والصحة فهي كما هو مبين عندكم: أولا العقل، فالمجنون لا تجب عليه ولا تصح منه، واضح؟ لا تجب عليه ولا تصح منه، ولذلك قلنا أن العقل من شروط الوجوب والصحة معا. والإسلام، شروط وجوب وصحة الإسلام، فالمسلم أو الكافر هل تجب عليه؟ طيب، هل تصح منه؟ هل تصح الصلاة من الكافر؟ لا تصح منه. طيب، هل تجب عليه؟ هناك خلاف في حتى داخل المذهب، لكن المشهور في المذهب أنه تجب عليه الصلاة لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح. الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فلذلك نقول هو من الإسلام من شروط الصحة. طيب، كذلك قوله دخول الوقت، فلا تجب الصلاة قبل دخول الوقت ولا تصح لو أداها قبل دخول وقتها، واضح؟ ثم بلوغ الدعوة، بلوغ الدعوة المراد بها كما كالإنسان الذي يعيش في مكان بعيد ولا تصله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ذكره المالكية وقالوا أنه إذا لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تجب عليه الصلاة، وكذلك لو صلى لا تصح منه لأنه أصلا لم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخلو من دم الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا جاءها العذر الشرعي الذي هو الحيض أو النفاس فإنها لا يجب عليها ماذا؟ لا يجب عليها الصلاة، وكذلك لو أدت الصلاة فإنها لا تصح منها. إذن هذا ما يتعلق بشروط الوجوب فقط وشروط الصحة فقط وشروط الوجوب والصحة معا. قال المصنف رحمه الله: شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي. هنا الشيخ رحمه الله أجملها وذكرها مع بعض إلا شروط الصحة على ما سيأتي بيانه. شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تأتي، قبل الشروع في الصلاة تكون تلك الشروط، لا بد من استيفاء تلك الشروط حتى تصح الصلاة أو حتى تجب الصلاة. قال: عقل، وذكرنا أن العقل هو من شروط ماذا؟ الصحة والوجوب معا، وهذه لم يذكرها المصنف. نحن سنفصل الشروط على ما ذكره المصنف لكن بهذا التفصيل الموجود في أمامكم. أما ما ذكره المصنف ففيه نوع إجمال. قال: عقل وإسلام. الإسلام شرط كما ذكرنا على الخلاف، منهم من عده شرط وجوب وصحة ومنهم من عده شرط صحة فقط. ثم قال: بلوغ الدعوة كذلك هو شرط وجوب وصحة. ثم احتلام، والاحتلام المقصود به ماذا؟ البلوغ وهو شرط وجوب فقط، هو شرط وجوب فقط مع دخول الوقت، مع بسكون العين دخول الوقت. إذن دخول الوقت يعد ماذا؟ شرط وجوب وصحة، شرط وجوب وصحة. ثم قال رحمه الله: شروطها أو شروط صحة. هنا هناك خطأ في البيت، ما أدري في النسخة اللي عندكم ما هي؟ نعم، ورد في بعض النسخ شروط الصحة هكذا. نعم أعرف، فنحن نذكر لكم ما ورد في بعض النسخ الخطية أنه ورد هكذا: شروط الصحة أتت في النقل، أو شروط صحة عفوا، شروط صحة أتت في النقل ترك الكلام أو كثير الفعل. إذن تصححون البيت أو تذكرون أن في بعض النسخ شروط صحة أتت في النقل ترك الكلام أو كثير الفعل. طبعا هنا المصنف أدرج بعض مبطلات الصلاة في الشروط، فقال: ترك الكلام أو كثير الفعل، والكلام في الصلاة هو من مبطلات الصلاة كما سيأتينا. وقوله كثير الفعل، الفعل الذي ليس هو من جنس الصلاة، فإذا كثر في داخل الصلاة بحيث لو رأى الإنسان هذا الرجل القائم الذي يصلي لا يحسبه أنه يصلي من كثرة أفعاله، لا يظنه أنه أو لا يحسبه أنه ماذا؟ في صلاة. ففي هذه الحال يكون هذا من مبطلات الصلاة وليس من الشروط، وليس من الشروط في حقيقة الأمر، ولعله إنما أدرجها هنا حتى يكتمل البيت، حتى يكتمل البيت. فقال: وسنة الإقامة عفوا، وشروط صحة أتت في النقل، أي فيما نقله العلماء، علماء المذهب، وهي ترك الكلام، وسيأتينا أن الكلام من مبطلات الصلاة، لكن ممكن اعتباره شرط باعتبار النتيجة أن الكلام مبطل للصلاة، وترك الكلام شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إذا تكلم الإنسان. فمن هذا الباب ممكن أن يلحقها بالشروط، لكن هي لا تعد في الشروط عند في غالب صنع الفقهاء، وإنما يعدونها في مبطلات الصلاة. وكذلك كثير الفعل، الفعل الذي ليس هو من جنس الصلاة فإنه يبطل الصلاة إذا كثر، وكثرته على ما ذكروا هو بحيث لو نظر إليه لم يظن الرائي إليه أنه في صلاة، وإنما مشتغل بعمله. طيب، كذلك الكلام إذا كان قليلا وكان لإصلاح الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله، في المبطلات وفي السجود السهو أن الكلام إذا كان قليلا وكان لصالح الصلاة من أجل إصلاح الصلاة ونحو ذلك فإنه لا يبطل الصلاة، فإنه لا يبطل الصلاة. وكذلك الفعل القليل، الفعل القليل. طيب، ثم قال: وستر عورة وطهر الخبث توجه للبيت رفع الحدث. وستر عورة من شروط صحة الصلاة ستر العورة. العورة في الصلاة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة. وعندنا في المذهب أنهم يفصلون في عورة الرجل فيجعلونها مخففة ومغلظة، أما المغلظة فهي السوأتان، وأما القبل والدبر، وأما المخففة فهي الفخذ والإليتين وما جاور ذلك. فكشفه لعورته المغلظة مبطل للصلاة، وهي شرط من شروط الصحة ابتداء ودواما. تابع، هي من شروط الصحة ابتداء ودواما، فلو انكشفت عورته أثناء الصلاة بطلت الصلاة، وهو قادر على سترها. طبعا بالنسبة لستر العورة يشترط فيها ماذا؟ القدرة مع وكذلك الذكر عدم النسيان، مثل ما هو في إزالة الخبث وكذلك في استقبال القبلة. ولكن شرط الصحة الذي هو طهر الحدث هذا لا يشترط فيه ماذا؟ أو لا يقيد بالذكر والقدرة. فرفع الحدث شرط صحة مطلقا بدون أي قيد، فمن صلى من غير وضوء صلاته باطلة حتى ولو كان ناسيا أو عاجزا ونحو ذلك. واضح على ما بيناه أو تفاصيل ذلك في فاقد الطهورين. طيب، قال رحمه الله: وستر عورة. قلنا العورة بالنسبة للرجل هي من السرة إلى الركبة. لو انكشفت عورته المغلظة أثناء الصلاة كما قلنا فإن صلاته باطلة، يقطع الصلاة ثم يستر عورته ويبتدئ من جديد. أما لو انكشفت عورته المخففة كما لو ظهرت إليته أو ظهر فخذه فإن صلاته صحيحة، لكن يستحب له الإعادة في الوقت، يستحب له الإعادة في الوقت. إذا أردتم معرفة الصلاة التي تعاد في الوقت والصلاة التي تعاد أبدا راجعوا كتاب شرح ابن عاشر الكبير لميار، ميار الكبرى، وهو شرح الدر الثمين اسمه لابن عاشر المرشد المعين، ففصل وذكر تقريبا أكثر من 30 سورة تجمع لك ماذا، متى تعاد الصلاة في الوقت ومتى تعاد أبدا. واضح؟ قال رحمه الله: وستر عورة. إذن العورة بالنسبة للرجل على ما فصلنا، وأما بالنسبة للمرأة فهي ماذا؟ ما عدا هي كل بدنها ما عدا الوجه والكفان أو الكفين وباطن القدمين أسفل القدمين، فهذا لا يجب عليها ستر باطن القدمين. هذا بالنسبة للمرأة في الصلاة. طيب، بالنسبة إلى الأجنبي نفس التحديد الذي في الصلاة. وأما بالنسبة لبعض محارمها فإن عورتها من صدرها إلى ركبتها، من صدرها إلى ركبتها بالنسبة لمن؟ لمحارمها. أما بالنسبة للنساء فمن السرة إلى الركبة. بالنسبة للنساء فالعورة بالنسبة للمرأة بين المرأة وأختها أو المرأة الأخرى فإن يكون بين السرة والركبة، إلا المرأة الكافرة فهناك فيها تفصيل آخر، قيل أنها مثل محارمها، قيل أنها مثل محارمها أي من السرة من الصدر إلى ما تحت الركبة. واضح؟ إذن المرأة عورتها في الصلاة أو بالنسبة للأجنبي هي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وباطن القدمين. وأما بالنسبة للمرأة مع المرأة فهو من السرة إلى الركبة، فإن المرأة أحيانا ترضع ولدها أمام النساء ولا يكون في ذلك حرج على ما نذكره ونقرره في المذهب. وأما بالنسبة لمحارمها فإنه يكون عليها الستر من صدرها إلى ركبتيها. نعم. قال: وستر عورة وطهر الخبث إزالة النجاسة. وقد أخذنا بابا كاملا في إزالة النجاسة، وقلنا أن في المذهب قولان مشهوران. ما هما؟ ما حكم إزالة النجاسة؟ أنتم تجهزون أنفسكم للاختبار ولا لا؟ سنة قيل وين؟ نعم؟ قيل أنها سنة واجبة، وقيل يعني سنة مؤكدة، وقيل أنها واجب مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. والذي عليه الأكثر هو هذا، أنها واجبة مع الذكر والقدرة، لأن فروع المذهب مترتبة على هذا القول كما قال الحطاب. طيب، إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة. لا تصح الصلاة وعلى بدن الإنسان أو مكانه أو الذي يصلي فيه أو ثوبه شيء من الخبث، شيء من النجاسة، فإنه يجب عليه أن يزيلها، وإلا لم تصح صلاته على المعتمد، وإلا لم تصح صلاته على المعتمد إن كان قادرا على إزالتها وذاكرا لها. واضح؟ أما شرط الصحة الأخير وهو، أو عفوا ما قبل الأخير، هو استقبال القبلة. وقال المصنف: توجه للبيت. توجه للبيت، استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. فيجب على المصلي إن كان في مكة أو كان أمام الكعبة أن يستقبل عين الكعبة، ولا يكفيه أن يستقبل ماذا؟ جهتها. أما لو كان بعيدا عن مكة فإنه يجتهد في جهتها، فإنه يجتهد في جهتها. فلو أخطأ وأدرك خطأه أثناء الصلاة فهل تبطل صلاته؟ نعم، إن علم بصلاته وكان إن علم بأنه منحرف عن القبلة وتذكر ذلك أثناء الصلاة، فإن كان انحرافه يسيرا انحرف إلى جهة القبلة. أما إذا كان مستدبرا لها فإنه يقطع الصلاة ويعيد، فإنه يقطع الصلاة ويعيد، على أن هناك تفصيلا في يعني فيما يتعلق بالأعمى الذي لا يبصر، فإن في يعني الحكم له يعني يخفف بالنسبة للأعمى، الحكم فيه مخفف على ما ذكره الشارح، وهذا من مراعاة الفقهاء لذوي الاحتياجات الخاصة، وبالأمس هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا جاءت المناسبة لذلك. طيب، قال: وستر عورة وطهر الخبث توجه للبيت رفع الحدث. رفع الحدث هو شرط صحة مطلقا من غير قيد، لا يشترط فيه الذكر والقدرة. فمن صلى من غير طهارة فإن صلاته لا تصح، حتى ولو كان ناسيا، حتى ولو كان عاجزا، إلا على ما فصلناه في فاقدي الطهورين، على قول من قال بأنه يتوضأ على حاله ناويا الوضوء ويصلي على حاله كذلك. إذن هذا ما يتعلق بشروط أو شرائط الصلاة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب آخر، وهو باب فرائض الصلاة، وقال فيه رحمه الله: نعم، قال رحمه الله: فرائض الصلاة 12: ثانية بقلبه معتبرة، ثانيها تكبيرة الإحرام بالفذ والمأموم والإمام، ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفذ. طيب، حسبك. قال: فرائض الصلاة، المقصود بفرائض الصلاة أي أركان الصلاة التي إذا يعني سقطت تلك الأركان أو تلك الفرائض فإن الصلاة لا تصح أو تبطل الصلاة. قال رحمه الله: فرائض الصلاة 12، وهي في الحقيقة أكثر من ذلك، والمشهور في المذهب أنها 14 فرضا. احفظوا هذا، فرائض الصلاة في المذهب 14 فرضا، هذا على يعني بصفة الإجمال وليس بالنظر إلى كل ركعة أو كل صلاة. قال: فنية بقلبه معتبرة. الركن الأول هو النية المعينة للصلاة، المقصود بالنية هنا هو النية المعينة للصلاة. فما المقصود بالنية المعينة للصلاة؟ هي النية التي تعين أن هذه الصلاة ظهر، أو أن هذه الصلاة عصر، أو أن هذه الصلاة مغرب. أما نية الأداء أن هذه الصلاة أداء وليست قضاء، هذه لا تشترط على الصحيح، لا تشترط على الصحيح نية أن هذه أداء أو قضاء، هذا لا يشترط. وكذلك لا يشترط نية عدد الركعات. تجدون في كتبه الفقهاء يقولون نية عدد الركعات، أن ينوي أنه سيصلي 4 ركعات. هذه لماذا يذكرونها؟ يذكرونها للتفريق بين المقيم والمسافر. فلو دخل المسافر وصلى مع شخص آخر في وسط الطريق وظنه أنه سيقصر الصلاة، فإذا به يتم، فإنه لا يشترط ماذا؟ أن ينوي أنه سيصلي 4 ركعات أو ركعتين. فلذلك هذه النية لا تؤثر فيما لو نوى أنه سيصلي ركعتين ودخل معي إمام صلى 4، فإن هذه النية لا تؤثر في صلاته. إذن النية التي هي ركن من أركان الصلاة هي النية المعينة لنوع الصلاة، أي أن هذه صلاة ظهر أو صلاة عصر ونحو ذلك. والصلاة أو النية للصلاة محلها القلب كما هو معلوم. ذكر بعض الفقهاء عندنا في المذهب أنه إذا كان من الموسوسين فإنه يجوز له أن يتلفظ بها، لكن الوسواس لا بد أن يطرد، ولا بد أن يجاهد الإنسان نفسه في طرد الوسواس. طيب، ثم قال رحمه الله: ثانيها تكبيرة الإحرام للفذ والمأموم والإمام، أي أن الركن الثاني من أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام، وصيغتها الله أكبر ولا يجزئ غيرها. لا يجزئ عندنا في المذهب، لا يجزئ غير الله أكبر، واضح؟ فلا يجزئ الله أجل أو الله الأعظم أو نحو ذلك كما عند الحنفية، وإنما الذي يجزئ عندنا الله أكبر. والذي هو ركن هو تلفظك بتكبيرة الإحرام الله أكبر. أما رفع اليدين كما سيأتي فليس من الأركان، ليس رفع اليدين من الأركان، وإنما هو من فضائل الصلاة. وكذلك الجهر بقولك الله أكبر له حكم آخر، نحن نتكلم عن قولك الله أكبر، هذا هو الركن. ثم قال: للفذ والمأموم والإمام، أي أنها ركن للجميع، ولا يحملها الإمام عن المأموم كما يحمل الفاتحة، ولا يحمل الإمام من الفرائض والأركان سوى الفاتحة، لا يحمل شيء إلا الفاتحة التي يحملها على المأموم. ثم قال: ثالثها قراءة بالحمد، أي أن الركن الثالث ما هو؟ وأنا أريد منكم أن تعدوا معي الأركان. الركن الثالث ماذا؟ قراءة الفاتحة، قراءة بالحمد. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة على الصحيح، وعلى المشهور في المذهب أنها في كل ركعة. طيب، على الإمام وحده والفرد، أي أن قراءة الفاتحة كونها يعني تعد ركنا بالنسبة لمن؟ للإمام والفذ. أما بالنسبة للمأموم فلا تعد ركنا، سواء في الصلاة الجهرية والصلاة السرية. فقراءة الفاتحة لا تجب لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية على المأموم. قال: ثالثها قراءة بالحمد على الإمام وحده والفرد، على الإمام وحده والفرد. ثم قال رحمه الله: ثم قيام فيهما إن تستطع. ذكر هنا ماذا؟ الركن الرابع والخامس. ثم قيام فيهما، في ماذا؟ في تكبيرة الإحرام وفي قراءة الفاتحة. فنقول أن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، ومن أركان الصلاة القيام لها، القيام لتكبيرة الإحرام. فلو كبر وهو قادر على القيام وكبر جالسا فإنه لا يصح منه ذلك. وكذلك ينبغي التنبه لمن يأتي مسبوقا ويكون الإمام راكعا فيكبر وهو منحن، وقلنا أن من أركانها ماذا؟ القيام لها. ابتداؤها لا بد أن يكون الله، هذه ابتداؤها الله أكبر لا بد أن يكون باعتدال وقيام، واضح؟ فلو كبر المسبوق والإمام راكع وابتدأ تكبيره وهو منحن لم تصح. أما لو ابتدأ تكبيره في تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم انحنى، حتى ولو لم يكبر يعني انحنى بقوله الله أكبر بتكملة الله أكبر، فإن صلاته صحيحة، لكن اختلفوا هل تعتبر تلك الركعة أو لا تعتبر، ويأتي بغيرها. المهم أننا لابد أن نعلم أن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام لها، فليتنبه الإنسان لتكبيرة الإحرام أن يوقعها وهو منحن أو على غير اعتدال في الصلاة. ثم قال رحمه الله: ثم قيام فيهما، أي قيام لتكبيرة الإحرام وقيام في الفاتحة. فمن أركان الصلاة القيام للفاتحة، قراءة سورة الفاتحة والقيام لها. هذه كم صارت الآن؟ خمس أركان. نعم. قال: إن تستطع. القيام فيهما مقيد بماذا؟ بالاستطاعة. فالذي لا يستطيع لا يجوز له أن ينتقل إلى الجلوس إذا كان يستطيع القيام لهما. هناك مراتب لأصحاب الأعذار في هذا الباب. فعندنا الأمر الأول هو القيام، وعندنا القيام مستندا، أن يستند إلى شيء، إما إلى عصا أو إلى حبل مشدود في الأعلى، أو يستند إلى حائط، بحيث لو أزيل ذلك الذي يستند عليه سقط المصلي. ففيها هذه مرتبة أخرى. فإن كان يستطيع القيام في قراءة الفاتحة وفي تكبيرة الإحرام، إن كان يستطيع القيام من غير استناد لم تصح صلاته لو قام باستناد، واضح؟ لم تصح صلاته لو استند. فلو كان يستطيع القيام من غير استناد وجب عليه القيام من غير استناد، فلو استند وصلى لم تصح صلاته. المرحلة الثانية التي هي ماذا؟ القيام مستندا، ثم بعدها الثالثة الجلوس مستقلا من غير استناد، ثم الجلوس مستندا، ثم الاضطجاع على الشق الأيسر، ثم على الشق الأيمن، ثم على الظهر، ثم على البطن. هذه المراتب التي يذكرونها. قال: إن تستطع، ثم استناد أو جلوس فاضطجع. هو ذكر لك أجناس الأحوال، وفي كل جنس يوجد تفصيل. إذن الأمر الأول هو ماذا؟ القيام ثم الاستناد. والاستناد هنا يعني القيام باستناد، ثم الجلوس باستناد، ثم الاضطجاع وله أحوال. فإما أن يضطجع على شقه الأيمن، فإن لم يستطع فعلى شقه الأيسر، فإن لم يستطع فعلى ظهره. ولا يجوز له أن ينتقل إلى الاستناد على بطنه أو الاضطجاع على بطنه إن كان يقدر على ظهره، واضح؟ وإذا كان مضطجعا على ظهره فإنه يوجه قدميه إلى اتجاه القبلة، أما لو كان مضطجعا على بطنه فإنه يوجه رأسه تجاه القبلة، واضح؟ إذن هذه المراتب التي يكون فيها العاجز عن القيام، كيف ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، على أنه هناك انتقال واجب وهناك انتقال مستحب، أو ترتيب واجب وترتيب مستحب. فالترتيب بين القيام وسائر وبين القيام مستندا هذا واجب. إن كنت تقدر على القيام استقلالا من غير استناد وجب عليك ذلك، ولا يجوز لك أن تنتقل إلى القيام باستناد. وإذا كنت تستطيع أن تصلي قائما مستندا وتستطيع في نفس الوقت الجلوس استقلالا، عفوا إذا لم تكن تستطع القيام استنادا واضح، فإنه تنتقل إلى ماذا؟ إلى الجلوس مستقلا، ثم من الجلوس مستقلا إلى الجلوس مستندا، وهكذا على ما ذكر الشارع هنا. طيب، ثم قال اقرأ. ثم الركوع والسجود فعلما ورفعه من كل ركن منهما. طيب، قال ثم الركوع والسجود فعلما. الركوع وهو الانحناء، الركوع ركن من أركان الصلاة، وهو الانحناء بحيث تقرب رحتاه من ركبتيه، رحى اليد التي هي الكف أن تقرب من الركبتين، وهذا هو الركوع الواجب أو الركوع الذي هو ركن. قال والسجود، والسجود الذي هو ركن هو السجود على الجبهة، السجود الذي هو ركن هو السجود على الجبهة. أما السجود على الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين هذا كله ليس ركنا وليس واجبا عندنا في المذهب. الواجب، الركن الواجب هو الذي يكون ماذا؟ على الجبهة فقط. ولو حصل السجود بجزء من الجبهة أجزأ. واضح؟ قال ثم الركوع والسجود فعلما، وهذه فعلما يعني كلمة تضاف يعني أحيانا ليكمل بها البيت، أي فعلم أن السجود والركوع من أركان الصلاة. قال ورفعه من كل ركن منهما. هذا الركن كم؟ الركوع الركن كم؟ الثامن. الثامن ولا السابع؟ الركوع، ثم قال السجود، السجود السابع، السجود هو السابع. نحن ذكرنا ماذا؟ النية، واحد، تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم القيام لتكبيرة الإحرام، ثم القيام للفاتحة، ثم الركوع، ثم السجود. وما ذكرناه من تفاصيل القيام هذا لا يعد ركنا وإنما يعد تفصيلا في ركن القيام. طيب، ثم السجود الذي هو السابع، ثم الثامن رفعه من كل ركن منهما، الرفع من الركوع الثامن، والتاسع الرفع من السجود، الرفع من السجود. الرفع من الركوع هذا يعني يعد ركنا، فإذا كان راكعا ثم انحنى أو هوى ساجدا قد ضيع ركنا، فلا بد أن يرفع من ركوعه، وكذلك الرفع من السجود يعد ركنا. ثم قال رحمه الله والتاسع الجلوس للسلام وبين سجدتيك بالتمام. نعم، من أركان الصلاة الجلوس للسلام. أولا السلام ركن، السلام ركن، والجلوس للسلام بمقدار السلام يعد كذلك ركنا. والجلوس هنا حتما سيكون في آخر التشهد، أليس كذلك؟ التشهد الأخير ليس من أركان الصلاة، لكن الجلوس بمقدار ما يسلم المرء هذا من أركان الصلاة. وهنا ينبغي التنبه لمن يكون مستعجلا في صلاته فيسلم وهو يعني غير يعني لا يكون جالسا مستقرا، لابد أن تكون جالسا مستقرا ثم تسلم. وهذا يحصل كثيرا أين؟ في من يريد أن يقبل الحجر الأسود، أحيانا إذا سلم الإمام يسلم وهو يجري إلى ماذا؟ إلى الحجر الأسود، فضيع ركنا من أجل مستحب. فلا بد أن يكون المرء المسلم عاقلا ويعني فقيها لا سيما في مثل هذه الأمور. فالسلام لا بد من أركان الصلاة أن تأتي بها ماذا؟ حال جلوسك، ذلك المقدار الذي تجلس فيه للسلام هذا ركن من أركان الصلاة. قال وبين سجدتيك بالتمام، الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. الجلوس بين السجدتين عندنا طيب، قال وبين سجدتيك بالتمام، أي كل يعني الجلسة بين السجدتين والجلوس للسلام لا بد أن يكون تاما، لا بد أن يكون باطمئنان كما سيأتي. قال ثم اطمئن في الصلاة واعتدل. الركن كم الآن؟ الركن الحادي عشر الاطمئنان. الاطمئنان، والاطمئنان هو استقرار الأعضاء زمنا ما، استقرار الأعضاء زمنا ما، بحيث وهذا الاطمئنان تستصحبه في جميع الصلاة، في القيام والسجود والركوع لا بد أن تبقى زمنا ما، يعني تكون قد مضى وقت معين ولو شيئا يسيرا، هذا الوقت هو يعد الاطمئنان، يعد هذا الاطمئنان يعد ماذا؟ ركنا من أركان الصلاة. فقال رحمه الله ثم اطمئن في الصلاة، وهذا تستصحبه في جميع أفعال الصلاة. قال واعتدل. الاعتدال هو نصب القامة، وسنذكر الفرق بين الاطمئنان والاعتدال. الاعتدال هو أن تنصب قامتك أو تنصب يعني في أي فعل تكون، تكون على وجه مستوي. فلو كنت في الركوع تكون ماذا؟ منحنيا انحناء يصح به الركوع، وكذلك إذا كنت قائما لتكبيرة الإحرام أو للفاتحة فإنك تقوم باعتدال. بعض الناس قد يتزهد أو يظهر شيئا من الزهد فيحني نفسه هكذا عند قراءة الفاتحة، هذا يناقض ركن الاعتدال. الاعتدال أنك تقف وتنصب قامتك بحيث أنه يعني تكون أن تأتي بهذا الركن الذي هو الاعتدال، واضح؟ وكذلك حال الركوع وحال السجود، يعني لا تسجد مائلا مثلا، لابد أن تكون مستويا، وكذلك في الركوع، فلا بد من الاهتمام بهذه أو بهذا الركن لأنه قد يحصل فيه بعض الخلل. قال ثم اطمئن في الصلاة واعتدل واختم بتسليم بأل كي تمتثل. قال واختم بتسليم، وهذا هو الركن كم؟ الرابع عشر ولا الثالث عشر؟ أظنه الثالث عشر. قال واختم بتسليم بأل السلام، لا بد أن تقول السلام عليكم، الألف واللام لا بد أن تبرز وتبين، السلام عليكم ورحمة الله، عرفت؟ فالسلام ركن من أركان الصلاة بهذه الصفة التي ذكرها الناظم. قال واختم بتسليم بأل كي ماذا؟ كي تمتثل، كي تمتثل السنة وتمتثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قولك ثم قوله رحمه الله واختم بتسليم بأل كي تمتثل، التسليم الذي هو ركن هو التسليم الأول. وانتبهوا، أنا أريدكم أن تفرقوا بين بعض الأشياء لأنه قد لا ينتبه لها البعض، وهي مثلا نحن قلنا أن الركن ماذا؟ هو التسليم الذي هو قولك السلام عليكم. أما إدارة وجهك إلى اليمين هذا ليس ركنا، هذا يعد ماذا؟ مندوبا من الفضائل. كذلك عندنا في التسليم أركان ومستحبات وسنن، فالسلام على جهة أو النطق بالسلام بقولك الله السلام عليكم هذا ركن، إدارتك جهة اليمين هذا ماذا؟ هذا مندوب. وعندنا ثلاث تسليمات، سلام على اليمين، وسلام للإمام، وسلام على من يسار عن من في يسارك، هذا المذهب. نعم، سيأتي في السنن، سنذكره في السنن إن شاء الله عز وجل. ثم قال رحمه الله مسنونها. كذلك من الفرائض التي لم يذكرها المصنف وهي الترتيب بين هذه الأركان، وهذه هذا هو الركن الرابع عشر، لذلك قلت لك الثالث عشر. هو أحيانا مثل ما فعل المصنف بعضهم يدمج بعض الأركان مع بعض، يعني مثلا تكبيرة الإحرام والقيام لها يجعله ركنا واحدا وهما ركنان، فأحيانا تدمج بعض الأركان. فالشاهد الآن أن الترتيب تضيفون هذا الركن الذي هو الترتيب بين الأركان، فلا تقدم السجود على الركوع ولا الركوع على القيام وتكبيرة الإحرام ونحو ذلك. ثم انتقل رحمه الله لبيان سنن الصلاة. قال مسنونها، تفضل. مسنونها 13 فنقلي فسورة في الركعتين الأولي والجهر والسر ومن قيامي وكل تكبير سوى الإحرام وسمع الله لمن له حمد على الإمام وحده والمنفرد ويمسك المأموم حال الجهر وجهر بتسليم الخروج فدري. طيب إذن شرع في بيان سنن الصلاة، والسنن المقصود بها هي السنن المؤكدة، وعندنا في المذهب أن هناك من السنن ما يعد من السنن المؤكدة، وهناك سنن خفيفة، وهناك مندوبات. السنن المؤكدة هي التي في الغالب هي التي يسجد لها أو يسجد لتركها على ما سيأتي بيانه. فقال رحمه الله من السنن المؤكدة ماذا؟ أو قال سننها 23، أي 13 سنة، لكن أو 13 سنة، لكن هي أكثر من ذلك، لكن الذي ذكره المصنف هذه التي نقلها. فقال فانقلي، أي فانقل عن أهل المذهب وعلماء المذهب. فأول تلك السنن فسورة في الركعتين الأولي، فسورة في الركعتين الأولي. قراءة السورة أو ما بعد الفاتحة هذا يعد من السنن المؤكدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وفي الركعة الثانية ولا بد أن تؤدى بعد قراءة الفاتحة. فلو قرأ السورة قبل قراءته للفاتحة فإنه يعيدها ولا ويعيدها بعد قراءته للفاتحة. قال فسورة في الركعتين الأولي، ثم قال والجهر، ويجزئ من السورة آية ولو كانت آية صغيرة كمدهامتان، أو جزء آية له شأن وله بال كما كقولك مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذه تعد جزء آية لكن له بال وهو مفهوم. أما الآية فلو حتى ولو كانت قصيرة فإنه يعني تحصل السنة بها. قال والجهر والسر ومن قيامي، الجهر فيما يجهر فيه وهو ركعتا الصبح وركعتا الجمعة وركعتا العشاء الأولى وركعتا المغرب الأولى، فالجهر فيما يجهر فيه، والسر فيما يسر فيه وهو ما بقي. واضح؟ أعلى الجهر لا حد له بالنسبة للرجال، أعلى الجهر لا حد له لأن أصوات الناس تختلف. أما أدنى الجهر، أدنى الجهر فهو أن يسمع من يليه بالنسبة للرجل، أن يسمع من يليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا الذي بجنبي يسمعني، لكن لو قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يسمعني. فأدنى الجهر أن تسمع من قبلك أو من هو بحذائك. طيب قال والسر، السر فيما يسر فيه، أعلى السر هو أدنى الجهر، أعلى السر بالنسبة للرجل هو أدنى الجهر، وأما أدناه فهو تحريك اللسان ولا تجزئ القراءة بالقلب كما يقولون. واضح؟ فلو لم يحرك لسانه لم تصح، لو يعني لم يحرك لسانه وقرأ الفاتحة بقلبه أو بشيء يعني حتى ولو كان باللسان لكن لا يظهر أو لا يعني لا يتحرك لسانه تماما فإنه لا يجزئه، لا بد من القراءة، لا بد من القراءة التي تتحرك بها يتحرك بها اللسان والشفتين. طيب قال والسر ومن قيامي، طبعا الجهر بالنسبة للمرأة أن تسمع نفسها، المرأة لا تجهر بالقراءة، فإن جهرت فإنها تسمع نفسها فقط. وأما أدنى السر بالنسبة لها فهو كأدنى السر بالنسبة للرجل، كأدنى السر بالنسبة للرجل لا بد من تحريك اللسان. قال ومن قيامي، ما مراده ومن قيامي؟ أي القيام، القيام في قراءة السورة التي بعد سورة الفاتحة، فلا بد من القيام لها، أقصد بلا بد أن أي أنه يعد من السنن المؤكدة، يعد من السنن المؤكدة. نعم. ثم قال وكل تكبير سوى الإحرام، وكل تكبير سوى الإحرام فهو من السنن. كل تكبير سوى الإحرام، تكبيرة الإحرام عرفنا أنها ركن. التكبير هل كله مجموعه في الصلاة الواحدة يعد سنة مؤكدة، أو أن كل تكبيرة تعد سنة؟ خلاف في المذهب، واضح. والمعتمد أن كل تكبيرة تعد سنة خفيفة، وهو قول ابن القاسم، وهو الذي اعتمده الدردير وغيره، حتى الشارح ذكر اعتماده. طيب، قال وكل تكبير سوى الإحرام، وسمع الله لمن له حمد على إمام وحده والمنفرد. وسمع الله لمن له حمد، أي قولك سمع الله لمن حمده، هذا من السنن التي يأتي بها المصلي. وهذا قولك سمع الله لمن حمده يسن في حق من؟ في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فإنه يكره له أن يأتي بها، يكره له أن يأتي بها، بخلاف مذهب الشافعية كما تعلمون، فإنهم يقولون أنه يأتي بها. المأموم يأتي بقولك أو بقوله سمع الله لمن حمده. طيب، على إمام وحده والمنفرد. ثم قال رحمه الله وينصت المأموم حال الجهر، كذلك من السنن، من السنن الإنصات حال قراءة الإمام بالجهر، ولو كان صوته غير مسموع فإنك تحاول ماذا؟ أن تسمعه، ولو توقف عن القراءة فإنك تنصت ولا تشتغل بشيء آخر. وجهر بتسليم، قال وجهر بتسليم الخروج فدري، وينصت المأموم حال الجهر وجهر بتسليم الخروج فدري. نحن ذكرنا أن السلام أو التسليم ركن، الجهر به سنة، تبهتم؟ التسليم فيه يعني جملة من الأركان ومن السنن والمستحبات كما سيأتي. فالآن كم أخذنا؟ أخذنا أنه أن التسليم ركن والجهر به سنة. سيأتينا أن إدارة كذا وكذلك كما سيأتي الآن السلام على الإمام. طيب، قال وينصت عفوا وجهر بتسليم الخروج، المقصود بتسليم الخروج هو التسليم الأول الذي يخرج به من الصلاة، الذي يقول فيه السلام عليكم. أما السلام على الإمام وعلى كذا هذا لا يعد من السنن. قال وجهر بتسليم الخروج فدري، أي فاعلم ذلك وكن على دراية به. قال رد السلام، من السنن رد السلام للإمام، فتقول السلام عليكم، هذه تسليمة الخروج من الصلاة، ثم السلام عليكم إن كان الإمام أمامك. إذا كان على جهة معينة يمكنك أن تشير أو تتجه جهة الإمام، لكن حتى لو كان بجنبك فإنك تنوي أن هذا السلام هو موجه لمن؟ للإمام. قال رد السلام، ويعد ردا للسلام على الإمام. وعلى من باليسار إن ركوعا حصل، وكذلك السلام على اليسار، على من هو بجوارك في يسارك فإنك تسلم عليه سلاما ثالثا. وهذا السلام على الإمام وعلى من بجوارك على أو على يسارك مشروط بما إذا حصلت ركعة من الصلاة حتى يتم الاقتداء، وكذلك مشروط في الرد على من بيسارك أن يكون هو ممن أدرك ركعة من الصلاة، بمعنى أنك تسلم تسليمة الخروج وتسلم على الإمام إن أدركت ركعة، واضح؟ فإن لم تدرك ركعة فأنت لست مقتديا بالإمام، لا تعد مقتديا بالإمام، واضح؟ ثم كذلك تسلم على من بيسارك أو من على يسارك إذا هو كان ممن أدرك ماذا؟ ممن أدرك الإمام. أما لو جاء متأخرا عند التشهد الأخير فيعني لا يعد مسلما، بل يذكرون إذا قام إلى الصلاة، أدرك ركعة وقام إلى الصلاة، قام يكمل صلاته وهو قد أدرك ركعة، فإنه في هذه الحالة ذكروا خلافا في هل يسلم عليه أو لا يسلم عليه، لأنه قام عنك. نعم، قال رد السلام للإمام وعلى من باليسار إن ركوعا حصلا. طيب، نكمل هذا البيت ثم أكمل. والسترة وسترة للفضل والإيمان من خشي المرور من أمامي، والجلدة الأولى وما قد زاد عن قد رست أنا من أوعلى من يطمئن. كذاك كل تشهد وقلت شك في لفظه هل سنة أو مستحب. طيب، قال وسترة للفضل والإمام، أي ومن السنن المؤكدة اتخاذ السترة بالنسبة للإمام وللفذ. أما المأموم فسترته سترة الإمام، والسترة إنما تكون سنة مؤكدة إذا خاشي من مرور شيء بين يديه، أما إذا لم يخش ذلك فإنها لا تعد سنة مؤكدة. واضح؟ قال وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي، إن خشي المرور من أمامي. نعم. ثم قال والجلسة الأولى، طبعا السترة لها شروط لا يسع الوقت لذكرها، تراجعونها في الشرح. والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن أو يطمئن أو على ما يطمئن، ممكن أو يمكن ضبطها على هذا النحو. والجلسة الأولى للتشهد، هذه ماذا؟ الجلسة الأولى للتشهد تعد سنة، تعد سنة مؤكدة. قال وكذلك ما زاد عن قدر السلام بمعنى التشهد الثاني، وما زاد عن قدر السلام ما زاد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، وكذلك الدعاء إن دعا الإنسان، فكل هذا من ماذا؟ من ذلك الجلوس يعد ماذا؟ يعد سنة. قال والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام، كذلك ما زاد عن قدر السلام وهو ما يعبر عنه بالجلسة الثانية. قال أو على ما يطمئن أو يطمئن، بمعنى أنه يجوز، عفوا، أن من السنن الزيادة على قدر الاطمئنان. نحن ألم نذكر أن الاطمئنان هو المكوث زمنا ما أثناء فعل الركن أو الواجب، فالزيادة على ذلك القدر ولو شيئا يسيرا يعد سنة مؤكدة حتى نضمن حصول الركن، الاطمئنان الذي هو ركن، فما زاد تلك الزيادة هي سنة مؤكدة. طيب، على قدر السلام أو على ما يطمئن. كذاك كل أو كل تشهد، كل كذاك كل تشهد والخلف شب سكون اللام. قال كذاك كل تشهد، التشهد الأول، نحن تكلمنا عن الجلسة الأولى والجلسة الثانية، أما الآن الكلام عن التشهد الأول والتشهد الثاني، كلاهما يعد ماذا؟ يعد سنة، يعني التشهد الأول سنة مستقلة والتشهد الثاني سنة مستقلة. قال والخلف شب، أي والخلف حصل ووقع بين الفقهاء المذهب في المعتمد من لفظه. ما هو المعتمد؟ يعني وردت عن روايات في لفظ التشهد عن ابن مسعود وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والذي اعتمده المالكية هو ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه كان يعلمه الناس فوق المنبر وبجمع وبمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد في ذلك. قال والخلف شب في لفظه، هل سنة أو مستحب؟ كذلك يعني اختلف في هذا اللفظ، هل هو سنة، يعني اعتماد لفظ عمر بن الخطاب والاقتصار عليه، هل هو سنة أو مستحب؟ عرفتم؟ نحن قلنا أن التشهد ماذا؟ سنة، لكن اللفظ المختار هل سنة أم مستحب؟ واضح؟ فهذا مما وقع فيه الخلاف. وعند هذا نكون قد انتهينا من سنن الصلاة، وأرجو منكم أن تستعدوا للاختبار، ونظرا لأنهم قدموا الاختبار النهائي الذي هو اختبار الكلية، فإن اختباركم في هذا البرنامج سيكون في بداية الفصل المقبل في أول أسبوع منه، ولعل هذا أفضل لكم حتى تذاكروا وتستعدوا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.